غلطه كده؟ هغلطك. اتفضل. من فوق انسان. اها. ومن تحت حيوان. من فوق انسان ومن تحت حيوان. وبالجنبات حديد. بالجنبات شنو؟ حديد. يلاقي حديد. بالجنبات حديد. اي. وفوق انسان وتحت حيوان. اي. ما عرفته. ده سيد اللبن. مرحب بكم. الناس بيحبوا برنامجنا كثير. مساهماتنا على الشاشه، ايميلاتنا على الشاشه، فاكساتنا على الشاشه، ومعانا مكالمة. مرحب. الو. عليكم السلام. الو. مرحب. سامعني؟ مرحبا. اي. معك زهراء. ايه تمام. اهلا يا زهراء، صوتك ما واضح. بيسلمك. الله يخليك. انا ضاربة من الغرفة جوا مع عواطف. وين؟ عواطف واضعة في الوضع ده. انا موضعاها. موضع اختك عواطف في المستشفى. عواطف ما اختي، بنت عمتي زينب، ابوها متوفر بي، انا معانا من زمان. ايوه. وانت قاعدة معاه في المستشفى وما مرضى؟ ما في المستشفى، في بيت ناس عواطف قلت لك. ايوه. حق ناس حبابات الواقعين لا ورثة منها جدها الزين. واضعه. اي. انا عندي زعال. عندك شنو؟ سعال. سعال؟ اي. يعني سؤال ولا سعال شنو؟ سعال بطاع النظمي. اه سؤال. اتفضلي اسالي. انا بخجل. لا لا عادي، نحن انا خجالة. لا لا اللي نحن معاك. والله بخجل. معاكم معاك ادارة بنك السلام، كلهم حيجاوبوا لك اي سؤال. جاهزين؟ ابقى صراحية. صريحة جدا. قل والله صحيح. والله جد. والله بخجل. لا لا يا زهرة ما تحجي. انا ذا المتعقدين ودمهم فاير. لا لا والله ما في اي عقد. عادي اسال. اسال الكلام ده على الهوى؟ على الهوى. نعم. والهوى ده ما بجيب الهوى. انت الحاجة بيننا الهوى بطريقتك. انت في الخرطوم؟ انا في الخرطوم. نعم. وزع الشاي ما خجل؟ لا لا اسالي طوال. تفضلي. الزواج الجماعي بدا. انا سامع لي صوت صفاره بتاعت قطر. الزواج الجماعي ما بدا يا زهره، البلد مشغوله باشياء كثيره. مشاكل. مشغوله بمشاكل شنو؟ بمشاكل داخليه وحروبات حاجات. مشاكل شنو؟ الناس في غزه بتعرس. ها؟ الناس في غزه الصواريخ شغاله والدايات شغاله. اي والله فعلا. والله ما في مشاكل بتحملها عرس. والله فعلا ما في مشاكل بتحملها. اللاجئين ديل بيجوا بشفعون. اي والله يا ربنا يديهم الصحه والعافيه. 14 حزبان فلوس طب وبتليد. هسه عرس بعد شهرين ما في؟ والله عرسنا الشهرين ما في. والله نخش الفيسبوك شنو؟ هسه عرس نهائي ما في؟ زهري انت مالك؟ انا يا جماعه العمر ما بيمشي. ما تصبري. نموت بنص ديننا. تبغي قصدك الله رعد لك قسمه بيجيك. الرجال ديل بعد 90 سنه بكملوا دينهم. هاي الله. نحن بعد 40 لتم حج. اديك العافيه يا زهره. هذا زواج بعد 6 شهور ما في؟ اصبري اصبري اصبري بس. ما حريمنا حريمنا حريمنا. حريمتي امشي تونس. العمر بيمشي يا جماعه. اديك العافيه. والزواج داك ما في؟ ياتو بتاع الحيازه. هاي ده زواج ولا قرعه وطبع؟ الله يبقى. هذا عرس نهائي ما في؟ والله عرس صعبة في اليومين دل. يا جماعة السلام دل بيشوفونا زواج جماعي. والله ناس السلام جاهزين قالوا بيمون وما عندك أي شيء، يجيبوا لك عرس بالأقصاد المريعة. الناس دل الناس نسوان دل اللي شايلين مشايلة. كيف يعني؟ زي الخضار هسه الطماطم كلها الكعب والسمحة مش بتشايل المشايلة. أيوة. ما يعرسوا السمحات بس يا جماعة، نحن ما بنات الوطن. ايش قايلوك انا؟ ربنا ربنا قال له أربعة. اي عشان ما يعزلوا عزيل. والله قالوا دارين السمان بلعنا بنجمه. قالوا دارين الليله عملنا التخصيص الجوح زي داير كم منا. ما خلينا حزام ما ربطنا، بقينا زي العتاله. نسينا الرب الساهي. هسه عرس نهائي ما في؟ زهرة؟ اي انت لنا مالك يا اختي؟ انا يا جماعه كل ذول بيهموا. والله نجحتي نجحة شديدة يا زهرة. محظوظ أميرة. أميرة منو؟ عرست في الجماعي. أميرة عرست في الجماعي. الله أميرة دي بعد تضحك. زي الزول الدار عطسة قلب العطسة. بالا؟ زي الزول الدار عطسة قلب العطسة. دي ضحكتها؟ دخلها في الجماعي، عرسها نور الدين ود الزين. ما شاء الله. والله إن شاء الله. بس عرس نهائي ما في. والله عرس نهائي ما في يا زهرة. يا جماعة والله الطريقة دي الشغلة دي ما بتجي. أها. أقول لك حاجة؟ نعم. ما شوفوا لنا حاجة. شوفوا لكم شنو يا زهرة؟ أنت أخذتي وقتك كامل يا زهرة، ورينا الحاجة المطلوبة نعملها لك، نحن بنعملها. يكلمونا حسن فضل المولى ديل. أها حسن فضل المولى قاعدين نقول لهم شنو؟ نقول لهم يا جماعة اعملوا زواج جماعي. مش بيعملوا الناس الغنوات بس. أها. نحن بنفرش برا ديل برضه معاهم، إن شاء الله نجيب توكات. ان شاء الله يجيبوا شنو؟ توكات. انت شنو؟ انت ما مثقف ما الله. التوكات دي بتاعت الايديولوجيه. توكات. انت ما مثقف. ايوه توكات. كان مثقف كان دقيت سيستم. ثقافه بقت بالسيستم يا زهره؟ ثقافه طايره في السيستم دي يا اختي. معانا مكالمه ثانيه. الو. مرحب. عمر الاجلاتي. بيجوا من وين ده؟ عمر العجلاتي منو؟ ده ما تلفون عمر العجلاتي. لا النمرة غلط. ايوه ده وين ده؟ دي هنا الاذاعه. ايوه ربنا لما ني فيكم الليله يا اي تلفون عمر العجلاتي كم عليك الليله؟ تعرفوا لك من وين عمر العجلاتي؟ الو. مرحب. كيف يا استاذ؟ يديك العافيه. يديك العافيه. كيف اخبارك؟ الله يخليك. تمام الحمد لله. كيف امورك؟ تمام. معك تامر. ها؟ تامر بتاء. تامر ما ترفع لي صوتك عشان افرزك. ايوه معك تامر. اهلين يا تامر. كنت بشاهد في قناه الجزيره. شاهد في قناه الجزيره؟ شاهدت الاسرائيليين. الاسرائيليين مالو؟ ضربوا في اخواننا الفلسطينيين. فعلا ضربوا الفلسطينيين. ده مشهد اهتز عليه وكل العالم. انا ما سكتت. عملت شنو؟ وقفت على حيلي. نعم. وتاني قعدت. طيب عملت شنو يعني؟ قلت امشي الجامعه. الجامعه؟ اكون جيش. جامعة تكون جيش؟ ايوه. كل ينبش كده ما عصرت علينا؟ انا؟ اها. ويلي؟ نعم. وايموني؟ اها. وحمودي؟ نعم. وهيثومي؟ ده الجيش حقكم؟ ايوه. والله ما قصرت لكن ماشيين نحرر فلسطين. بتحرروها والله حرارين يا قولك. اكن حررناها. اها. يجوز لنا نضبح اليهود تخ تخ كده ده؟ كان حررتوها ولا يهودي ما تضبحوا حسين شندي ده قاعد تعالوا له بس. يهود شنو بتحرر رايت. مرحب معانا مكالمة. الو. مرحب. السلام عليكم يا عم. ديك العافية. ازيك يا عمك. مرحب. الرصة شنو؟ تضرب المنطقة ولا وين؟ لا مكبرين اللفة مالكم. لا لا بالله اتكلم لي بلغة عربية عشان افهمك. ايوة عندي سؤال ممكن اكبه؟ يا اخي اسأل اتفضل. بالنسبة للافلام الاجنبية دي يا عمك. الافلام الاجنبية اللي بنعرضها عندنا في الشاشة. بتقطعها ليه يا عمك يا؟ هاي بنقطعها. ليش يعني؟ بنقطعها لانها بتحمل عادات ما عاداتنا، تقاليد ما تقاليدنا، ثقافات ما ثقافات ثقافتنا من دول الدين حقها بيختلف من ديننا. عليك الله؟ نعم. والبيقطع ده ما بيحضر؟ ده ما القطاع لازم يحضر يعني لازم يحضر عشان يعرف يقطع من وين. طيب ما شغلونا معاكم قطاعين يا عمك يا. شنو؟ عشان نعرف نحضر من وين يا عمك يا. وبالنسبة للترجمة دي يا عمك. بالنسبة للترجمة. البطل يقول للبطلة I love you. بطل بيقول للبطلة I love you. كتر خيركم بتكتبوها لنا تبا لك. لا لا دي جاي من بيروت. وهي تقول لها I love you too. نعم. تكتبوها لنا سحقا. يا عمك. نعم. بعدين يجيبوا البطل جاري من هناك وجت البطلة جارية من هناك ويدردقوا في النجيلة ويقطعوا للزول في النجيلة بتاع لما يقروا على بعض كده. تجيبوا لنا سوق الخزار. دي حقة المخرج والله ما حقتنا. مرحب مساهمتك لطيفة معانا مساهمة تانية. ألو. ألو. مرحب. ألو. مرحبا. معك حمودي. أهلين يا حمودي. تمام. تمام. احنا مرطبين. باين عليكم. عندنا قروش كتيرة. أهلين. دارين نشتري مبدة. دارين تشتري شنو؟ نشتري مبدة كلها نشتريها. دارين تعملوها شنو مبدة؟ دارين نعملها ميدان كورة. تعملوها أبو هريرة. أي. وناس مبدة تودون وين؟ ماليزيا. الله يبخيت. انا اشتري الكلاكلة. الكلاكلة كلها؟ كلها انا عمال اخذ سباحة لحبوبة. حط سباحة لحبوبة؟ بحقها. حبوبتك دي جرنتية؟ عامل لها حط سباحة قدر ده؟ بحقها. وناس الكلاكلة؟ نودوني عارة وهمية نيجيريا. الله بتوديوني انت مزمي. عندنا كتيرة. ها؟ وبابا خايف. بابا خايف؟ من اغرار الذمة. الله يكون في عونه. والله انا عندي فزوره. انت ساكن وين يا حمودي؟ هل احنا مرطبين. اها. دارين نشتري طياره لتت اختي. طياره لتت اختك تشتروها ليه؟ فلت بعكسه بالشارع دارين نخلي الوطن قدام الجو. والله قادرين بتودوها ايتو. انا عندي فزوره. نعم. في حاجه بتطير في الجو بتقول ياو. بتطير في الجو؟ بتقول ياو. والله يدير لك الدار الصاحبي طنبله اللي بتطير في الجو بتقول ياو دي. بشنو البطير في جو بتقول ياودي؟ كديسة مدلنا شلوت. في حاجة ساكنة في البحر. اها. بتقول هاو. ساكنة في البحر وبتقول هاو؟ اي. هوي دي ما لاقتنا. دي سمكة مستقبلة. الله عليك يا حمودي. انت معي ولا طلعت؟ انا كنت على الخط. انت ضارب من وين؟ ضارب من انا قاعد مع نشيرين. شيرين؟ ده موبايل منه؟ ده موبايل امير. امير ده منه؟ هو زعلانه منه قلت لك خسره. قلت لك خسره؟ ايوه بابا. تلفون راجله؟ قال لها بغض النظر. قال لها بغض النظر؟ اي قال لها انا في اللجنه المنبثقه لما انبثق ببصغ عليكم. اللجنه المنبثقه؟ انت قاعد طلقت الكلمات دي من وين يا حمودي؟ انا داخل فزوره. تفضل. في حاجه عندها عيون ما بتشوف. عندها عيون وما بتشوف. وعندها رجلين ولا بتمشي. عندها رجلين وما بتمشي. وعندها جنحين ولا بتطير. عندها جنحين وما بتطير. اي. ما عرفتها. دي طيره ميته. شكرا لك يا حمودي. مرحب معنا مكالمة أخيرة. ألو. مرحب. عبد الودود محمد عبد الودود من دنقلة. مرحب عمنا عبد الودود محمد عبد الودود من دنقلة. أنت قريب مجاهد ولا شنو؟ أيوة أيوة. فين ده؟ ده التلفزيون. مرحب. يديك العافية. ألو السلام عليكم يا. عليكم السلام ورحمة الله. التلفزيون. نعم التلفزيون. المذيع محمد صديق. المذيع محمد صديق معك. معك عمر الأجلادي في زول درب لنا هنا. لا حول الله ولا قوة إلا بالله. هذا جابوا شنو؟ مرحب. ألو. عليكم السلام. السلام عليكم. مرحب. كيفك؟ أهلين. معك جيهان جلال جمال. أهلين جيهان جلال جمال. ممكن أشترك في المسابقة؟ اشترك الطير ذا كله نشترك وما تشتركي أنت؟ سؤال الحلقة بقول شنو؟ بيقول عاصمة ولاية نهر النيل. أبو ظبي. قربتي. الدوحة. خش البلد. تبى البحرين. حبة تاني. تبى دي خيارات. هدي خيارات. الدامر الدامر الدامر. الدامر الحمدني للناي الدامر. أنت من هذول هاي. أنا بتاع القلب الجبين دائما. والحشرك هنا شنو؟ ما منيت الخط ماتي. قلت الحنان ده كان ضرب بتجبكو الدامر ونحن جوا الجنة نعملوا هنا. مرحب. من لكم اديني الجائزة بتاعتي؟ أنت فايز بجائزة. جائزة شنو؟ شو القرع؟ قرع يا حاطط. أقطع وشك. الو. مرحب. ده شنو الفيروس الخشب في التلفون ده؟ معلش يا جيهان ده فيروس خشب بالغلط فرمطناه بشو القرع يتخارج. قلت لي الخيارات شنو؟ الخيارات الدامر الدامر الدامر. شندي. إجابة صحيحة الدامر. حليتها؟ حليتيها. حليتها. أيوة الجايزة شنو؟ اختاري. أيوة. اختاري جوايزتك. تسعة. تسعة؟ أيوة. تسعة دي جايزة رقم تسعة؟ أيوة. تسعة دي شنو يا بكر؟ تسعة دي تسعة كليكات، تسعة توزات، تسعة قطع أرض، تسعة طقم جلوس، تسعة غرف نوم، تسعة. والله يا نينا ما قد نقول نقول والله يا نينا ينو ينو تسعة كليكات، تسعة قطع أرض، أدام عني يوم أنا مجنى دانك أما. ألو.